بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، أحد أو سائلة تقول إنها امرأة ضاعت عليها مواسم الطاعات ولم تستغلها، وتخشى أن تموت وعلى كاهلها هذه الجبال من الذنوب. تقول: حاولت طلب العلم والاستقامة ولم أوفق، وأشعر بحزن شديد لهذا، مع أني الآن ألزم بيتي وأطيع زوجي وأهتم بأولادي، ونادمة على ذنوبي وزاهدة في الدنيا، ولا أهتم بما تهتم به النساء من زينة الدنيا، وحببت إلي العزلة لعبادة الله وهذه غايتي، لكنني لم أوفق مع أنني ألزم نفسي بالطاعة لكن بصعوبة، وأجدها ثقيلة، والنية في إصلاح نفسي لم تفارقني، ناهيك عن الوساوس التي تتعبني والشبهات التي أدفعها منذ زمن طويل. سؤالي يا فضيلة الشيخ، تقول: ما دمت هكذا لماذا أجد صعوبة في تلاوة القرآن وتكاسلا عن الطاعات، ولماذا لم أستطع أن أستقيم، وهل في خير، وما نصيحتكم لي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المرأة التي فرطت في أول عمرها ولم تستغل حياتها في طاعة الله جل وعلا، ثم رجعت وتابت وأنابت وندمت، هذه يرجى أن تبدل سيئات وحسنات كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والندم توبة. وفيما ذكرته أثناء السؤال خير كثير، فلماذا تقول أنها لم تستطع أن تستقيم؟ هذه هي الاستقامة. فيما ذكرته في السؤال أنها تطيع زوجها وتلزم بيتها وتعمل بما أوجب الله عليها وتترك محرم، هذه الاستقامة. وكونها تقول: هل في خير؟ فيك خير عظيم، وندمك توبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب وتجب ما قبلها. والله جل وعلا فيما ذكره في كتابه أنه يبدل السيئات حسنات. الله أكبر. فلماذا هذا القلق وهذا الجزع؟ ينبغي أن يكون المسلم مطيعا محسنا محسنا الظن بالله جل وعلا، لا ييأس ولا يقنط، وفي مقابل ذلك أيضا لا يتمادى ويحسن الظن بالله إحسانا يجعله يفرط في طاعاته ويقترف شيئا من معاصيه. فاليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله كذلك. فيبقى المسلم بين الخوف والرجاء، وحال السائلة إن شاء الله أنها على خير، ويرجى أن تبدل سيئاتها حسنات. وكون العبادة ثقيلة عليها، كون العبادة ثقيلة عليها مع حرصها على أدائها، هذا لا يعني أنها ليس فيها خير، بل كثير من الناس تثقل عليه العبادة. والإنسان يسأل الله جل وعلا دبر كل صلاة أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا شك أن من الناس من يستمر يجاهد وتثقل عليه العبادات، ومنهم من يوفق وتيسر عليه العبادات ويتلذذ بها. وعلى كل حال ذكر أهل العلم الخلاف في الأفضل في من يجاهد نفسه وتثقل عليه العبادة ويعاني من أدائها، وبين من سهلت عليه وصار يتلذذ بها، أيهما الأفضل؟ ولكن لا شك أن القول المرجح أن من تلذذ بها كما هي حاله عليه الصلاة والسلام أفضل. ويبقى أن من تشق عليه العبادة يرجى أن يكون له أجران، أجر العبادة وأجر المجاهدة. والله أعلم. هل يدخل في هذا يعني إن شاء الله فضل أن الله سبحانه وتعالى سيهديه إلى سبيله في ما ورد في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ على كل حال المجاهدة ومنها مجاهدة النفس فيها خير عظيم وفيها ثواب كبير، ولولا أن فيه خير وأن الأصل فيه أنه مطيع لله ومطالب لرضاه لما حصلت له هذه المجاهدة. وأهل العلم يقررون أن له أجر المجاهدة وأجر العبادة. الحمد لله. ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. الله أكبر. نعم. يقول السائل، أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم، أو سائلة يبدو، ما حكم شم الريحان للمعتدة وكذلك البخور؟ جاء في الصحيح نهي المعتدة أن تمس الطيب، أن تمس الطيب. وذكر ابن قدامة في المغني على قول صاحب المتن الخرقي قال ولا يتعمد لشم الطيب، بمعنى أنه لو شمه من غير عمد، وهذا بالنسبة للمحرم والمحدة كذلك عندهم، لأنه قال ويحرم على المحدة من هذا القبيل ما يحرم على المحرم، فالذي يحرم التعمد، وإذا شمه من غير قصد ووصل إلى أنفه من غير قصد فلا مانع من ذلك. ولذا يقول ابن قدامة ولا يقصد شمه من غيره، شمه من غيره بفعل منه، يعني هو يقصد الشم، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها. قال أحمد سبحان الله كيف يجوز هذا؟ وفي نهاية المطلب يحرم على المحدة من هذا القبيل ما يحرم على المحرم، فالتعمد شم الطيب بالنسبة للمحدة لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز يا شيخ أن أطلب من أي أحد من المسلمين أن يدعو لي، وهل هذا الطلب ينافي التوكل؟ أبدا، يجوز بل يشرع للمسلم إذا رأى من يغلب على ظنه أنه تجاب دعوته أن يطلب منه أن يدعو له. في سورة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، وذكر النووي في كتاب الأذكار باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل، قال وإن كان الطالب أفضل من المطلوب، والدعاء في المواضع الشريفة. يقول اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة لا تنسنا يا أخي من دعائك، يقول إن صح الحديث لأن في كلام لأهل العلم، وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له، وإن كان الطالب هو عمر أفضل من أويس بكثير. وثبت يعني قصة أويس القرني ثبتت في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم شخص من أهل اليمن يقال له أويس، كان برا بأمه، فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الرجل الصالح لا بأس به، لعل الله أن يجيب دعوته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى حديث فإنهن عوان عندكم، وما مدى صحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الترمذي وغيره عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. هذا حديث، قال: هذا حديث حسن صحيح. يعني الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى، فك العاني يعني الأسير، والمرأة عانية عند زوجها أسيرة بين يديه، لأن له التصرف والتحكم فيها، فهي كالأسير بين يديه. وعلى كل حال الحديث صحيح، والمعنى معنى العواني الأسرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم خروج زوجتي والد زوجي أمام زوجي وإخوانه بملابس غير محتشمة، وما حكم مصافحتهم لها باليد وسلامهم عليها في الوجه السلام المتعارف عليه، وما الذي ينبغي على هؤلاء الأبناء فعله علما بأن والدهم موجود؟ زوجة الأب تكشف لأولاد زوجها لأنهم من المحارم، من محارمها، وتظهر لهم ما جرت العادة بظهوره، ما جرت العادة بظهوره ما يظهر للمحارم، ما يظهر للمحارم. أما كونها غير محتشمة بمعنى أنها تتساهل في اللباس أكثر مما يجوز كشفه للمحارم فهذا لا يجوز، أما كونها تكشف وجهها ويديها وشعرها وما يخرج غالبا مما تعرف الناس عليه فهذا لا مانع منه لأنهم من محارمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، فهل كانت الأربع، هذا سؤالي، يقول: هل كانت الأربع كلهن في الشهر نفسه والعام، أم كل شهر من ذي القعدة على مدى 4 أعوام؟ وهل فعل هذا العمل يعد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا من البدع؟ الأربع العمر التي جاء ذكرها في الصحيح منها عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، والرابعة العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام، فهي في أعوام متعددة وليست في عام واحد، وكلها يتفق وجودها في هذا الشهر الذي هو شهر ذي القعدة. وابن عمر يقول: اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب. وردت عليه عائشة أم المؤمنين قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب، وإنما اعتمر 4 عمر كلها في القعدة، وذكرتها. نعم. فهي في أعوام متعددة ومختلفة، كلها في ذي القعدة، كلها في هذا الشهر. شيخ من حيث المقارنة، يقارن البعض بين عمرة رمضان فضلها وفضل عمرة ذي القعدة، هل من توضيح هذا؟ لا يعني ما يعني عمرة رمضان جاء فيها الحديث الصحيح أنها تعدل حجة، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم يقولون الفعل لا عموم له بخلاف القول، فلا شك أن عمرة رمضان أفضل. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز يا شيخ أن أصلي على فرشة يوجد في طرفها الآخر بول أعزكم الله؟ إذا اجتنب هذا الطرف الذي فيه النجاسة فلا مانع أن يصلي على هذه الفرشة إذا كانت واسعة، يعني كان فيها ما يكفي طاهر. نعم فلا مانع من ذلك، كما نص على ذلك صاحب المغني وقدامة يقول: إذا صلى على منديل طرفه نجس أو كان تحت قدمي حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه طاهر فصلاته صحيحة، سواء تحرك النجس بحركته أو لم يتحرك، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا بمصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض النجسة. ومثل هذا في المجموع للنووي قال: إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته، وإن صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته. قال أصحابنا يعني الشافعية: سواء تحرك البساط بتحركه أم لا، لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة. فكلام صاحب المجموع هو بمعناه في المغني، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال عن الأصناف الربوية وتحديدا عن التمر، يقول السائل: المعروف أن التمر من الربويات وكذلك المال لأنه مقابل الذهب والفضة، لكنني أسمع بعض الشيوخ يقولون يجوز بيع التمر بالمال المؤجل، فهل يخفاهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ثم قال: إذا كان يدا بيد؟ إذا اختلفت هذه الأصناف مما تتحد علتها لا بد من التقابض، إذا اختلفت الأصناف مما تتحد فيه العلة فلا بد من التقابض. وأما النقود وعلتها الثمنية عند أهل العلم فيجوز بيعها بالنسأ كما يجوز بيعها مع غيرها بالتفاضل، وحينئذ يجوز بيع التمر بالذهب بالفضة مع عدم التماثل ومع عدم التقابض. وعلى هذا فحديث فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لا عموم لمفهومه، فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في العلة كذهب بفضة أو بر بشعير، وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه فلا يشترط القبض حينئذ. ولو قيل بذلك بالتعميم والعموم مفهوم له لما جاز السلم، قد أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، والدين كذلك إلا في السلع التي لم تدخل في نصوص الربا، يتعطل الدين لأنه لا قبض فيه، وكذلك السلم يتعطل لأنه لا قبض فيه، والله أعلم. لو وضحتم السلم شيخ أيضا. السلم تقديم الثمن في المجلس، أنا يسلم في المجلس. نعم. والمثمن مؤجل، مؤجل إلى أجل معلوم وفي كيل معلوم وزن معلوم إلى آخره كما جاء في الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الوضوء داخل الحمام أكرمكم الله؟ الحمام في الأصل موضع الاستحمام، موضع الاستحمام، وفي عرف بعض الناس وبعض البلدان أنه المكان الذي تقضى فيه الحاجة. فإذا كان بالمفهوم الأول وهو محل الاستحمام فالوضوء لا بأس به لأنه طاهر. وأما إذا كان المقصود بموضع قضاء الحاجة فجاء النهي أن يبول الرجل في مستحمه خشية أن يلحقه شيء من رشاش الماء الذي ينزل على البول فيتطاير عليه. فمع الاحتياط التام والبعد عن موضع النجاسة وإن شمله اسم الحمام حتى في على القول الآخر لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن يتجنب موضع قضاء الحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الآن شيخ مع يعني تجهيز دورات المياه وما إلى ذلك، يعني يبعد أن يحدث شيء من مس النجاسة للثوب أو للجسم، فيبدو مثل هذا يعني لا وجه له. لا تغير الوضع، قبل النجاسة تبقى والأرض تتشربها وتبقى فيها، الآن إذا أهريق عليها الماء ذهبت وانتقلت إلى مكان آخر، فالأمر في هذا الحمد لله فيه ساعة أيسر. نعم. السؤال هنا سائل يقول: هل يصح حديث البطاقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا حديث البطاقة رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. وقال الحاكم المستدرك: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو صحيح على شرط مسلم، وأيضا الذهبي قال على شرط مسلم. وعلى كل حال الحديث أقل أحواله الحسن، فهو من حيث الاحتجاج صالح للاحتجاج. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نقول. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء تقدموا بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم وعلى الخير. نلتقي، وصلى الله على محمد وعلى